يريدون أن يفعل أن ينجو من غضب الله سبحانه وتعالى. ونحن نرى المسلمين يقتلون ويذبحون في أماكن كثيرة ونسكت على احتلال اليهود والكفار بأراضي المسلمين وعلى رأسها المسجد الأقصى. هل نحن معاقبون؟ ماذا نفعل في هذا الموقف؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. نحن المسلم قيادة الحق حسب سيادته وبالضبط من يدعو المسلمين بالتوحيد والهداية ويتبع كذلك على الهدى ويدعو المظلومين أن ينصروا وأن يشفع إلى الله لهم أن ينصرهم ويأخذهم بأيديهم إلى الحق. وعليه هو أن يتبصر في دينه ويتنصر في دينه وأن يساهم بما يستطيع من أمر المعروف ونهي عن المنكر ودعوة إلى الله والجهاد إلى الخير. فله أن يوفق الله ويوفق الله ولا تدعى. فعلى كل مسلم صار باطلا أن يهره على الطالب أو أعطى الله عن المسلمين فإن المسلمين فيهم واحد. ومن أمر الله عليهم في الدعاء والاستقرار والنداء ثم لا يستطيعون. قال الله لا إله إلا الله. فإذا كان في قلبك خير ومحبة ومحبة فعليك بدعاء الله والضراعة إليه يدعو الحق وأن يهدي أهل صراطه المستقيم وأن يعينهم على إظهار الحق وأن يهدي خصومهم وأعداءهم وأن يهديهم ويهدى أن يكون فيها الهدى والخير والصلاة. وعليك أن تفعل ما تستطيع من أمر المعروف ومن أهل المنكر بالحكمة ومن الطاقة بجسمك وباللسان والقلب. وعليك أن تتوقع في دينك حتى يكون على بصيرة وعلى بينة بما تأمر وفيما تنهى عنه. الله المستعان والله سبحانه والمستعان ولي التوفيق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.